يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاة جماعة؟ وإذا كانت صلاة نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من جماعة له الأفضل، إذا دخل معك واحد يكون على اليمين وأنت الإمام تكون فضلك لكم فضل الجماعة في فضل النفل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.